بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم هي الحلقة السابعة، وتهدف إلى أن يدرك الطالب أولا كيف يتعاطى النظام الاقتصادي الرأسمالي مع المشكلة الاقتصادية، وثانيا كيف ينظر النظام الاقتصادي الاشتراكي للمشكلة الاقتصادية وكيف يعالجها، والثالث إلى أي مدى نجح هذان النظامان الاقتصاديان في علاج المشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية كما يصورها النظام الرأسمالي تنشأ بسبب ندرة الموارد الاقتصادية، تنشأ بسبب ندرة الموارد الاقتصادية المتاحة بالنسبة إلى حاجات الناس، أي أن الموارد الاقتصادية المتاحة لا تكفي لإنتاج كل ما يحتاجه الناس من السلع والخدمات اللازمة لإشباع كافة الحاجات البشرية. والموارد الاقتصادية لها استعمالات بديلة، وندرة هذه الموارد تفرض علينا الاختيار بين الاستعمالات البديلة. بمعنى لو كانت الموارد الاقتصادية وفيرة جدا لانتهت مشكلة الاختيار، بحيث أن أي حاجة يريد أن يشبعها الإنسان يجد من الموارد الاقتصادية ما يكفي لإشباعها. فالموارد الاقتصادية تفرض علينا الاختيار بين الاستعمالات البديلة للموارد المتاحة، ندرة الموارد الاقتصادية تفرض علينا الاختيار بين الاستعمالات البديلة للموارد المتاحة لكي يتم إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات الناس الأكثر أهمية وإلحاحا. هذه المشكلة التي وصفها النظام الرأسمالي على هذا النحو تصاغ بأسئلة ثلاث، وهي: ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ وهذه الأسئلة الثلاث ما وجدت إلا بسبب ندرة ومحدودية الموارد الاقتصادية. قال توم جورمان في كتابه الاقتصاد: إن كان ثمة مبدأ أساسي واحد يقود الحياة على هذه الأرض فهو الندرة. النظام الاقتصادي والنشاط الاقتصادي بأكمله ينشأ من ندرة السلع والخدمات بالنسبة للحاجات والرغبات الإنسانية، وإذا لم يوجد ما يكفي من سلعة أو خدمة ما لكل فرد يرغب بها أو يحتاجها، فإن المجتمع يواجه مشكلة كبيرة. إذ كيف يقرر المجتمع من يحصل على هذه السلعة أو الخدمة ومن لا يمكنه ذلك؟ وقد شهد التاريخ فترات يحصل الناس فيها على ما يريدون بقوة السلاح، نهب واغتصاب ما يملكه الآخرون من السلع، وهو أمر ترفضه الشرائع السماوية. لكن هذه المجتمعات التي يتم فيها التوزيع على هذا النحو وتسد حاجاتها بهذه الطريقة يمكن أن توصف بأنها مجتمعات متخلفة أو مجتمعات همجية. أما المجتمعات المتحضرة فتسعى لأن يكون لديها نظام اقتصادي عادل لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات الضرورية والكمالية، ومن خلال هذا النظام يتم الإجابة على الأسئلة الثلاث التي تشكل جوهر المشكلة الاقتصادية: ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ كل مجتمع أيا كان هذا المجتمع يواجه بهذه الأسئلة الثلاث، ويجيب عليها بطريقته الخاصة، وأي مجتمع يكون له إجابة فريدة على هذه الأسئلة يختص بها ويتميز بها عن غيره من المجتمعات يكون له نظامه الاقتصادي الخاص به. أي أن الإجابة على هذه الأسئلة في الواقع هي التي تشكل مفرق الطرق بين النظم الاقتصادية، مفرق الطرق. فكل نظام اقتصادي يجيب على هذه الأسئلة الثلاث بطريقة يختص بها ويتفرد أو يتميز بها عن غيره يكون له نظامه الاقتصادي الذي يتميز به عن غيره من النظم الاقتصادية. نحن عرفنا توصيف المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي الذي يرى بأنها عدم كفاية الموارد الاقتصادية لإنتاج كل ما يحتاجه الناس من السلع والخدمات اللازمة لإشباع كافة الحاجات البشرية، والتي يعبر أو تصاغ عنها أو تصاغ بالأسئلة الثلاث: ماذا ننتج وكيف ننتج ولمن ننتج. كيف يجيب النظام الرأسمالي على هذه الأسئلة الثلاث؟ على سؤال ماذا ننتج، وعلى سؤال كيف ننتج، وعلى سؤال لمن ننتج. كيف يعالج النظام الرأسمالي هذه المشكلة؟ إجابته على هذه الأسئلة الثلاث هي معالجته للمشكلة الاقتصادية. فكيف يجيب على هذه الأسئلة الثلاث؟ يجيب على هذه الأسئلة الثلاث أو يعالج المشكلة من خلال السوق، من خلال السوق. النظام الاقتصادي الرأسمالي يعالج المشكلة من خلال السوق أو نظام الأسعار الذي هو تفاعل قوى العرض والطلب. من خلال تفاعل قوى العرض والطلب يتم على سؤال ماذا ننتج وكيف ننتج ولمن ننتج. من خلال السوق تتم الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث. في السوق يتقابل المنتج أو من يقوم مقامه الذي هو البائع والمستهلك، والمنتج يمثل جانب العرض والمستهلك يمثل جانب الطلب. المنتج يسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، والمستهلك يسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإشباع، يريد أن يشبع أكبر قدر ممكن من حاجاته بأقل قدر ممكن من النفقات. المستهلك مثل الذي يصوت لصالح السلعة التي تنتج. هذا المستهلك الذي يطلب سلعة من السلع لا ينظر إلى طلبه ولا يعتد به ما لم يصاحب هذا الطلب قدرة على الشراء. لا بد أن يكون الطلب مدعوم بالقدرة على الشراء. إذا كان يطلب السلعة وهو لديه القدرة على دفع ثمنها أصبح طلب حقيقي، طلب يعتد به، طلب يتجاوب معه المنتجون. فعندما تتراكم طلبات المستهلكين، عندما يتجه المستهلكون لطلب سلع معينة، تصبح هذه السلع أكثر إغراء بالنسبة للمنتج، فيتوجه إليها ينتجها لكي مدفوعا بالسعي للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح. فبهذه الطريقة أو بهذا التفاعل بين جانب العرض وجانب الطلب، بين المستهلك والمنتج، يتحدد إجابة السؤال الأول ماذا ننتج. إذن تنتج تلك السلع التي يطلبها المستهلكون ويكونوا على استعداد لدفع أقيامها، لدفع المال في سبيل الحصول عليها. أما كيف ننتج، فإن إجابة هذا السؤال، إجابة هذا السؤال كيف ننتج، ترجع إلى سعي المنتجين في الاقتصاد الرأسمالي للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح. فكونهم كون المنتجون في المشروع الاقتصادي الرأسمالي يسعون إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، فهم يأخذون بأسلوب الإنتاج الذي يحقق لهم أكبر معدل من الأرباح. يأخذون إذا كان أسلوب الإنتاج وغالبا ما يكون هو كثيف رأس المال يتوسع باستخدام الآلة، إذا كان هذا الأسلوب من الإنتاج الذي يتوسع باستخدام الآلة ويقلل الاعتماد على العنصر البشري هو الذي يحقق أكبر قدر ممكن من الأرباح، يأخذ به. ثم لمن ننتج؟ النظام الاقتصادي الرأسمالي ومن خلال السوق يقسم عائد العملية الإنتاجية، كل عنصر من عناصر الإنتاج يساهم في الإنتاج يكون له مكافأة، يكون له عائد، يكون له جزاء. فرأس المال يأخذ الفائدة التي هي الربا، رأس المال يأخذ الفائدة، هذا رأس المال النقدي. أما إذا كان رأس مال عيني فيمكن تأجيره وأخذ الإيجار، آلات معدات يتم تأجيرها. بالنسبة للأرض تأخذ الريع، فالريع يشمل لكل مثلا أقيام أو أثمان المواد الخام التي تستخرج من الأرض، أو تأجير الأرض أو نحو ذلك، هذا كله يدخل في إطار الريع الذي يكون عائدا للأرض. والعمل الأجر، في العمل يأخذ الأجر المرتب الشهري أو جميع ما يصرف للموظف في الشركة والمؤسسة، هذا أجر يتقاضاه العامل. المنظم الذي يتحمل المخاطرة ويقوم بالتوليف بين عناصر الإنتاج، الذي يقوم باختيار المشروع، دراسة جدواه واختيار المشروع، مقره، من هم المستهدفون، في ما هو أسلوب الإنتاج الذي يستخدمه، كم يستخدم من رأس المال وكم يستخدم من العمال، ما نوعية العمال الذين يقوم بتوظيفهم إلى آخره، هذا يأخذ الربح، هذا يأخذ الربح. على هذا النحو يتم الإجابة السؤال الثالث، لمن ننتج؟ لمن ننتج؟ أي من يقطف ثمرة هذا الإنتاج؟ كل عنصر من العناصر التي ساهمت في الإنتاج أصبح لها عائد. نقول هذه الطريقة التي عالج بها النظام الرأسمالي المشكلة الاقتصادية أفرزت، وإن كان يعني في نظر المختصين، وإن كان في نظر الاقتصاديين الرأسماليين أن الاقتصاد الرأسمالي نجح وحقق النتائج الكبيرة والكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية ونحو ذلك، إلا أننا من منظورنا ومن منطلقاتنا الإسلامية نستطيع أن نلاحظ ملاحظات، ونستطيع أن نجزم بأن هذه الطريقة التي عالج بها النظام الرأسمالي المشكلة الاقتصادية أفرزت سلبيات. وأذكر ثلاث سلبيات، كل سلبية من هذه السلبيات ارتبطت بجواب سؤال من هذه الأسئلة الثلاثة التي تشكل جوهر المشكلة الاقتصادية. ماذا ننتج؟ ما هي السلبية التي أفرزها أو أفرزتها طريقة النظام الرأسمالي في معالجة المشكلة الاقتصادية؟ السلبية هي هدر الموارد الاقتصادية. هنا ماذا ننتج؟ تنتج السلع التي يطلبها المستهلك القادر على الدفع، الذي يملك المال ويستطيع أن يدفع ثمن السلعة تنتج السلعة. أما إذا كان لا يملك المال وهو بحاجة إلى سلعة، ممكن تكون طعام أو شراب، فلا تنتج له، تنتج للذي يدفع. إذا كان هذا الثري الذي يدفع، وخاصة أنه 80% من ثروات العالم يملكها 20% من سكان العالم، 20% من العالم يملكون 80% من ثروات 20% يملكون 80% من ثروات العالم، و 80% من سكان العالم يملكون 20% من ثروات العالم. فهؤلاء الذين تتكدس الأموال في أيديهم، إذا وجد منهم من يطلب مثلا الخمور تنتج أو لا تنتج؟ تنتج. إذا يطلبون المراقص أو غيرها تفتح وتقام وتشيد أو لا؟ وهكذا. إذن سيهدر الكثير من الأموال، وقد بلغ ما أنفق على الخمر وحدها، انظر سلعة محرمة وحدها، بلغ ما أنفق عليها في الولايات المتحدة الأمريكية فقط خلال عام واحد فقط 104 مليار دولار، 104 مليار دولار. إذا هذا إجابته بهذه الطريقة، ماذا ننتج؟ ترتب عليه هدر الموارد الاقتصادية. كيف ننتج؟ عرفنا أن المشروع الاقتصادي في النظام الرأسمالي يأخذ بأسلوب الإنتاج الذي يحقق ربح أكبر، وهذا الأسلوب الإنتاج الذي يحقق ربحا أكبر غالبا ما يكون هو الأسلوب الذي يتوسع باستخدام الآلة ويقلل الاعتماد على العنصر البشري، وهذا الأسلوب الإنتاجي يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة. أيضا من السلبيات التي ارتبطت بسؤال من لمن انعدام عدالة التوزيع، فالطريقة التي وزع فيها عائد العملية الإنتاجية من خلال السوق في النظام الرأسمالي لا تحقق العدالة. فالربا من شأنه أن يؤدي إلى التفاوت الطبقي وتكدس الثروات في أيدي فئة قليلة، العامل يأخذ الأجر، المنظم يأخذ الربح، قد يحصل المنظمون من الأرباح على الأموال الطائلة في حين أن العمال الأجراء لا يحصلون على دخول كافية ولا يكون لديهم مدخرات، بخلاف أصحاب الأموال، أصحاب رؤوس الأموال الذين يقرضونه بالربا، والمنظمون الذين يتولون الإشراف على العملية الإنتاجية. إذن هذا أدى إلى انعدام وخلل في عدالة التوزيع. هذا فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي الرأسمالي ومعالجته للمشكلة الاقتصادية. ننتقل للاقتصاد الاشتراكي. كيف عالج الاقتصاد أو كيف ينظر النظام الاقتصادي الاشتراكي للمشكلة الاقتصادية؟ النظام الاقتصادي الاشتراكي، النظام الاقتصادي الاشتراكي لا يقبل توصيف المشكلة الاقتصادية على النحو، لا يقبل التوصيف الرأسمالي للمشكلة الاقتصادية. النظام الاقتصادي الاشتراكي لا يقبل التوصيف الرأسمالي للمشكلة الاقتصادية، إلا أن طريقة معالجته للمشكلة وما انتهى إليه في علاجه لهذه المشكلة هو اعتراف بوجودها، هو اعتراف بوجودها. لكن نظرة النظام الاقتصادي الاشتراكي للمشكلة، يرى أن المشكلة ليست ندرة الموارد الاقتصادية، يرى أن المشكلة ليست في ندرة الموارد الاقتصادية، وإنما هي نتاج التناقض بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع، وإنما هي نتاج التناقض بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع، والتي أفرزها النظام الاقتصادي الرأسمالي من خلال سماحه للأفراد بتملك وسائل الإنتاج ملكية مطلقة، ومنحهم حرية التصرف كما يشاءون، وسعي أولئك الأفراد لتعظيم ثرواتهم إلى مدى كبير جعل الناس يشعرون بوجود مشكلة. فمن وجهة النظام الاشتراكي، إذا أعيد النظر في أشكال الإنتاج وأساليب التوزيع، وأصبحت الدولة هي التي تملك وسائل الإنتاج وهي التي تقوم بعملية تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة وليس السوق، فإن المشكلة تنتهي، فإن المشكلة تنتهي. هكذا يرى النظام الاقتصادي المشكلة، النظام الاقتصادي الاشتراكي المشكلة. وإذا نظرنا كيف يعالج النظام الرأسمالي المشكلة، نجد أنه يعالجها من خلال جهاز التخطيط المركزي. جهاز التخطيط المركزي هو جهاز تملكه وتديره الدولة، فهذا الجهاز هو الذي يقوم بحصر احتياجات فهذا الجهاز هو الذي يقوم بحصر كافة الاحتياجات البشرية للشعب في المجتمع الاشتراكي أو في الدولة الاشتراكية. يقوم هو بتحديد احتياجات. أنت لا تطلب الحاجة، لا تقول أنا أحتاج طعام، شراب، ملابس، كمبيوتر إلى آخره. الدولة هي تقرر ماذا تحتاج، هي تحدد الاحتياجات، ثم إنها تقوم بكفالة فرص العمل للجميع، توظف الجميع، ولكنها لا تجعل هناك حوافز، لا تجعل لهم من الحوافز ما يفاوت بينهم في الدخول والأجور، بل تكون متقاربة، لا يعني أنها متطابقة أو متساوية تماما، لكن القاعدة التي يسير عليها أو الشائعة في الاقتصادات الاشتراكية: من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. فبما لا بما تعطي، بما يتوفر للشخص من أجور أو رواتب تدفعها الدولة، يقوم هذا الفرد بإنفاقه على السلع التي قامت الدولة بإنتاجها وطرحتها في الأسواق بأسعار محددة. الدولة هي التي تحدد الأسعار، الأسعار ما يحكمها عرض أو طلب، فقد تنفد هذه الأسواق، فقد تنفد هذه الحاجات، تنفد بعض الحاجات، وبعض الحاجات تظل مكدسة. لماذا؟ لأن الناس يريدون هذه السلعة فيتسابقون إليها ويقفون عليها طوابير حتى تنفد، بينما حاجات أخرى قررت الدولة أن الناس يحتاجونها بقيت مكدسة، بقيت مكدسة. فلا شك أنه لو تمكنت الدولة في الاقتصاد الاشتراكي مثلا من إنتاج ما يحتاجه الناس بالفعل دون زيادة أو نقص، لكان عملية الإنتاج التي تديرها الدولة في ظل الاقتصاد الاشتراكي ناجحة وذات كفاءة عالية، ولكن الواقع خلف ذلك، ولكن الواقع خلاف ذلك. فهناك طوابير على سلع معينة، وهناك تكدس لبضائع أخرى، لأن الدولة هي التي حكمت على الناس وقررت ما الذي يحتاجون وما الذي لا يحتاجون. ولا شك أن هذا يعتبر إخفاق من إخفاقات الاقتصاد الاشتراكي. وأكبر دليل على إخفاق الاقتصاد الاشتراكي هو سرعة انهياره وسقوطه، فهو لم يعمر، يعني نحن نحكم عليه من خلال الدولة الرئيسة التي تعتبر أو كانت المحضن الرئيس لهذا النظام الاقتصادي وهو الاتحاد السوفيتي، فهذا الاتحاد السوفيتي لم يعمر أكثر من 70 عاما. جاء ينتقد الرأسمالية، إلا أنه كان جاء ينتقد النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي سبقه في الوجود، إلا أنه جاء أو جاء انهياره أسرع من انهيار الاقتصاد الرأسمالي. نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وسيكون حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة عن المشكلة الاقتصادية في المنظور الإسلامي. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله والسلام عليكم ورحمة الله.